يا رب يا رب يا رب يا ربي يا غفور يا ربي يا رحيم بعدنا عن المعاصي واهدي المسلمين يا ربي يا غفور يا ربي يا رحيم ابعدنا عن المعاصي واهدي المسلمين يا ربي يا غفور يا ربي يا رحيم ابعدنا عن المعاصي واهدي المسلمين طهرنا من ذنوبنا وبلسمنا وصلاتنا طهرنا من ذنوبنا وبلسمنا وصلاتنا حبي فيك ونفسي فعلا اكون راضيك سجودي ليك حبي فيك ونفسي فعلا اكون راضيك لو يحصل ايه ما بقولش ليه وبحمدك على كل شيء لو يحصل ايه ما بقولش ليه وبحمدك على كل شيء يا ربي يا غفور يا ربي يا رحيم ابعدنا عن المعاصي واهدي المسلمين يا ربي يا غفور يا ربي يا